أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. من الأبحاث العقائدية المهمة أن نعلم ما هو الموقف الصحيح تجاه مسألة تحريف القرآن، وقد كثر الكلام وشيء من النسبة غير الصحيحة والكلام الكثير الذي لا يستند إلى المنطق والعقل وإلى ما هو الصحيح من الحديث. ولهذا نحاول أن نبحث بهدوء مسألة تحريف القرآن. أولا، مسألة التحريف بالزيادة، لأن القول بالتحريف على قسمين: من يقول بأن القرآن محرف زيادة، ومن يقول أن القرآن محرف نقيصة. القول بكون القرآن فيه آيات أو سور غير قرآنية قول نادر وشاذ جدا. هنالك عينة منقولة عن ابن عباس أنه قال بأن المعوذتين ليستا من القرآن، هذه مقولة منقولة عن ابن عباس. والكلام الأصلي إنما وقع في مسألة النقيصة، أن هنالك سور أو آيات من القرآن الكريم محذوفة من كتاب الله عز وجل. فما هو كلمة الفصل في هذا المجال؟ مبدئيا علينا أن نسجل هذه الملاحظة بأن النقل بأن القرآن فيه نقيصة هنالك من يقول به، سواء في جانب العامة أو جانب الخاصة. هذه مقولة ينبغي أن نقررها أولا، فلا ينبغي لكل فريق أن يعير الطرف الآخر بأنه مستفرد بمسألة تحريف القرآن بمعنى النقصان. هذه الرواية روية في الإتقان الجزء الثالث صفحة 182، والقرطبي الجزء 14 صفحة 113، الدر المنثور ومحاضرات الراغب ومناهل العرفان، وهنالك مصادر أخرى في هذا المجال. أعين أنقل لكم عن عائشة أنها قالت إن سورة الأحزاب كانت تقرأ في زمان النبي صلى الله عليه وآله فيما أتي آية، فلم نقدر منها إلا ما هو الآن. إذن هذه رواية منقولة في عدة مصادر على أن أم المؤمنين كانت تعتقد وترى بأن سورة الأحزاب سورة محرفة نقيصة، أن هنالك آيات لم تنقل. بل الأمر أكثر من ذلك، هنالك من كتب العامة مؤلفات في مجال تحريف القرآن الكريم، أنقل منها كتاب الفرقان لابن الخطيب وكتاب المصاحف لابن أبي داود السجستاني. إذن هذه مقولة منقولة، نحن لا ننكر أن كلا المذهبين أو الاتجاهين هنالك من ينقل هذا المعنى عن القرآن الكريم. فما هو قول الفصل في هذا المجال؟ أولا، ينبغي أن نعلم أن علماء الإمامية رضوان الله تعالى عليهم كبار القوم، وعندما نقول كبار القوم يتبادر إلى الذهن الطوسي رحمه الله، وكذلك السيد المرتضى، وكذلك الشيخ المفيد. هؤلاء أعلام الطائفة وأعيان طائفة الإمامية، وعلى رأسهم في الواقع من أرسى قواعد المذهب وهو شيخ الطائفة الشيخ الطوسي. له كلام جامع وواضح جدا في الجزء الأول من التبيان صفحة 3، حيث يقول: وأما الكلام في زيادته ونقصانه فمما لا يليق به، أي بالقرآن الكريم، يبدأ كلمته باستنكار لهذه المقولة، لأن الزيادة مجمع على بطلانها كما قلت، الذي هو نقل عن ابن عباس رأي شاذ لا يعبأ به. وأما النقصان منه فالظاهر أيضا من مذهب المسلمين خلافه، يعني يحاول الشيخ الطوسي أن يثبت هذا المعنى عند المسلمين، يعني أيها المسلمون إذا سمعتم رأيا خلاف ما أقول حتى في العامة لا تأخذوا بهذا الكلام. يقول من الظاهر من مذهب المسلمين خلاف هذا الرأي، وهو الأليق بالصحيح من مذهبنا، وهو الذي نصره المرتضى، وهو الظاهر في الروايات، غير أنه كلام إنسان محقق، غير أنه رويت روايات كثيرة من جهة الخاصة والعامة بنقصان كثير من آي القرآن الكريم، ونقل شيء منه من موضع إلى موضع. يقول الشيخ أن طريقها الآحاد، هذه الروايات غير متواترة غير قطعية، رواها الآحاد، وتأتي عينات على ذلك. يقول الشيخ التي إن هذه طريق الآحاد لا توجب علما فالأولى الإعراض عنها وترك التشاغل بها. وكأن الشيخ قبل 1000 سنة ينظر إلى يومنا هذا، أن أترك التشاغل بمسألة تحريف القرآن وإثبات ذلك في كتاب الله المجيد. فإذا قلت ما نقل في كتب الخاصة عن روايات التحريف، وكما يقول الشيخ وهي غير قليلة، ما هو الموقف الصحيح تجاه هذه الروايات؟ أولا، بعض هذه الروايات قابلة للتأويل، يعني يقول العلماء بأنه ما يفهم منه الزيادة في القرآن الكريم ليحمل على أنه من باب التفسير من قبل المعصوم. مثلا لو جاءت رواية وقالت يا أيها النبي أو يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك في علي، كلمة في علي واضح أن مراد القائل بذلك أنه من باب بين قوسين، من باب تفسير هذه العبارة. نحن في زماننا هذا هنالك علامات بين معكوفتين بين قوسين، تستعمل هذه العلامات لأجل بيان أن هذه الفقرة في الواقع متميزة عن الأصل. الكتاب سابقا كان عندهم ما يسمى بالشرح المزجي، يعني يكتب المتن ويدخل الحاشية أو الشرح من دون أن يضع علامة مائزة، إما باللون وإما بالحركات، وبالتالي أصبح تداخل بين المتن وبين الحاشية. إذا وردت رواية تدل على النقصان أو على الزيادة، فعلينا أن نفسر، أن نؤول ذلك بأن هذا من باب ماذا؟ من باب التفسير. وحتى لو ثبت عندنا بأن هنالك نقل أن جبرائيل جاء بعبارة خلاف ما هو بين أيدينا، ما المانع أن ننسب ذلك إلى جبرائيل كتفسير لهذه الآية، بعدما ثبت أن القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لو قلنا أن كلمة الحافظون في القرآن يدل على المصحف الذي عند الإمام المهدي عليه السلام لا إلى مصحف المسلمين، أي حفظ هذا؟ إنا له لحافظون، هذا الكلام يدل على حفظ القرآن في حياتنا، بينما هو المتداول وعد لله عز وجل بحفظ هذا الكتاب الكريم. وموقف أئمتنا عليهم السلام طوال التاريخ كان على إثبات قدسية هذا الكتاب بين الدفتين من دون أي دعوة بالزيادة والنقيصة. وأما بعض الروايات الواردة في هذا الباب مما لا يحتمل التأويل، إما ضعيفة السند، أو إذا كانت قوية السند ولا يقبل التأويل صريحة في أنها ليست بتفسير، صريحة في أنها جزء من الآية، ننتقل إلى حديث النبي صلى الله عليه وآله: إذا أتاكم حديث عني فاعرضوه على كتاب الله، فما وافق فخذوا به وما خالف فاضربوه عرض الجدار. إذا وردت رواية تدل على خلاف ذلك، إذن ما دام هذه الرواية تخالف إجماع المسلمين أو إجماع المحقين من علماء المسلمين، وتعارض قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، مصير هذه الروايات هو الترك، وكما قال النبي: اضربوه عرض الجدار. وكعين من ذلك، لا بأس أن نشير في ختام الحديث، البعض يسأل عن آية الكرسي، هنالك بعض الروايات تدل على زيادة في وسط آية الكرسي، ونسأل عن ذلك: ما رأيكم بهذه الرواية المنقولة في الكافي وفي تفسير القمي وفي كتاب العروس؟ ثلاث مصادر تنقل هذه الزيادة. وأما كتاب القمي فالرواية الموجودة فيها في سند هذه الرواية الحسين بن خالد، وهو غير موثق. مدام في سلسلة الرواية شخص واحد غير موثق، هذه الرواية لا يمكن الأخذ بها. في طريق الكافي، رواية الكافي أيضا فيه محمد بن سنان وهو غير ثقة، لم يوثق. وكتاب العروس للشيخ جعفر القمي لم يثبت له سند. إذن هذه عينة، هذه الآية الكريمة التي يعير البعض بأنه قد نقل في كتبكم وفيه زيادة، قلنا أن مصادرها الكتب الثلاث وقد ناقشناها، ونحن نصرح في أكثر من مناسبة، علماءنا طول التأريخ صرحوا بل صاحوا بأنه ليس هنالك كتاب صحيح ما بعد القرآن الكريم، كل كلمة واردة في النهج أو في الصحيفة أو في الكافي أو في الخصال أو في التهذيب أو في الفقيه، كل هذه النصوص، كل حديث حديث لا بد من إخضاعه للبحث السندي والدلالي، المعارضات وما شابه ذلك. إذن ليس هنالك ما نصمه بالصحة والصواب. وكيف نصف كتابا ألف بعد قرون من حياة النبي صلى الله عليه وآله، حتى بالاستقراء المنطقي والبحث الرياضي، كيف يمكن القطع بأن كل ما في هذه الأجزاء الكثيرة، آلاف الروايات نصفها بالصحة، وبين الكاتب المؤلف وبين النبي قرون متمادية، وخاصة مع عدم وجود وسائل التثبت والتسجيل وما شابه ذلك؟ من الطبيعي دخول روايات غريبة في متون النبي المنقولة عن النبي وأهل بيته عليهم السلام. إذن ملخص القول أن القول بالزيادة مجمع على بطلانه، القول بالنقيصة هنالك من يقول في هذا الفريق وفي هذا الفريق، هنا كتاب مؤلف وهناك كتاب مؤلف، والقول الحق ما ذكرناه. بصرنا الله بحقائق ديننا، إنه سميع مجيب، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.